وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا له ذلك فقال من أفتاكم بذلك؟ قالوا كعب. قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من زراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه. فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بذلك؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نصرة حوت ينفره في كل عام مرتين. يذكر مالك رحمه الله في نهاية هذا الباب كعب الأحبار كان في ركب فمروا بصيد فأجاز لهم كعب أن يأكلوه. فلما قدموا المدينة وأخبروا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بأكله قال لهم من الذي أفتاكم بهذا؟ قالوا كعب بن الأحبار. ماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه إزاء هذه الفتوى الصادرة من كعب في صيد ليس للمحرمين فيه دخل لأنهم مروا فوجدوا أي موجود قبل أن يأتوهم؟ جعل كعبا هو أميرهم على الحج حتى يرجعون. من هنا لو تساءلنا ما هي مرجحات الإمارة لكعب الأحبار في هذا الركب؟ ما هي؟ العلم. إذن العلم هو الذي يقدم الشخص أو يؤخره، وهكذا جميع الدعاة الذين يتصدون للدعوة إلى الله ينيبون عنهم أو يقدمون إليهم الأشخاص لا بأحسابهم ولا بأنسابهم ولكن بعلمهم ومدى عملهم في ميدان الدعوة. وهنا أيضا ننظر إلى استعداد كعب الأحبار للفتوى بما له من علم، لم يفت عن جهالة، وعلمه رجحه إلى أن يكون أميرا لهؤلاء الناس. ومنهج عمر رضي الله تعالى عنه دائما في مرافق الأمة ينظر إلى الأعلم بتلك الوجهة، إن كانت في الفتوى ينصبه مفتي أميرا يفتيهم يرجعون إليه في كل شيء، إن كانت في مال، إن كانت في قضاء، إن كانت في غير ذلك فإنه يقدم الشخص الأرجح لهذه المهمة، أي أنه ينظر صلاحيته. ومما يذكر في هذا المجال في تاريخ عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا في المسجد وعنده كعب بن ثور، فجاءت امرأة وقالت يا أمير المؤمنين زوجي ليله قائم نهاره صائم. قال نعم ما قلت ونعم الزوجة. فغطت وجهها وانصرفت. فقاله كعب يا أمير المؤمنين المرأة ما جاءت تمدح الزوج، المرأة جاءت تشتكي. قال هو شكواها؟ قال قائم ليله صائم نهاره، فين حقها؟ لم يعطيها حقها. فناداها قال تعال هذا الرجل قلنا جئت تشتكين زوجك. قالت بلى يا امير المؤمنين اشتكيه، انا امرأة شابة ليم للنساء على الرجال، وهذا لصيامه ولقيامه لم يوفني حق. فاستدعى الزوج وسأله قال والله يا أمير المؤمنين الخوف من الله والخوف من القيامة والفزع ما خلى لي مجال معها. قال يا كعب اقض بينهما. قال اقض بينهما امامك وانت حاضر؟ قال انت اللي فهمت قضيتها، انت ايش الذي فهم قضيتها. ولهذا القاعدة الاساسية للقضاء ليست الفقه، الفهم. الفهم اولا حتى يعرف القضية من حيث هي واتجاهاتها ومتطلباتها، ثم بعد ذلك يرجع الى الفقه ماذا حكم الفقهاء في ذلك. اما مثل ما بيقولوا في الطب، الطب يعتمد على الدواء ولا على تشخيص الداء؟ تشخيص الداء. ولهذا الان الطبيب اصبح كسلان، حلل اشعة اعمل كذا حتى يجيله شيء واضح مثل الشمس، اول بالنبض يشخص كل شيء، القلب العين الكبد الرئة كل شيء، بس يغمض عينه ويحط على النبض، بحركات النبض وبقوته وبزمنه وبكذا يكتب له لائحة كأنه ينظر في الأشعة. لما وجدت هذه الاختراعات الحديثة وقربت، الطبيب استراح ويجي له تحليل الدم فيه كذا والصدر فيه كذا وهذه فيه كذا وأشعة ينظرها بعينه، بعدين لما يتأكد من التشخيص يكتب ليش الدواء. فكذلك القضاء، فهم القضية تشخيص، بعدين الفقه وصفة الدواء ماذا يحكم فيها. فألزمه عمر بأن يحكم فيها لأنه الذي فهمها. قال اسمع يا رجل. قال نعم. قال وفيها حقها. قال ما أقدر. قال شوف، أنت لك 3 ليالي من 4، وياها ليلة من كل 4 ليالي، كل 4 ليالي لها ليلة تترك فيها القيام وتترك فيها الصيام، هذا حقها، والثلاثة من 4 أنت حر فيها. فعجب أمير عمر، قال ليش خليتها 4 و1 من 4 ولو 3 ولها 1؟ قال يا أمير المؤمنين، اعتبرت لو أن له زوجات 4، من حق الزوج 4 ولا لا؟ وأقصى ما يضار الزوجة في زوجها الضرائر 3، تبقى هي 4. فالرجل له حق 4 وهي لها ربع في حقه، فأعطيتها ليلة من 4. قال والله ما أدري أعجب لفهمك أم لقضائك، اذهب أنت قاض على أهل الكوفة. يعني ما هي شهادة جامعية، شهادة جوامعية من الجامع، المسجد الجامع. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع كعب الأحبر أفتى ووجد فقها وعقلا وفتوى موافقة، يحط أمير أحسن من هذا مين؟ قال أنت أمير عليهم، يرجعون إليك في فتواهم وفي أمورهم حتى يرجعوا إلى بلادهم وتنتهي الإمارة، لأنها إمارة حج. نعم. المهم عندنا إيش؟ جواز أكل الصيد الذي لم يصد من أجل المحرم. ثم في المنهج العملي من أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أن يقدم في المناصب من هو أعلم بأمورها وأفهم في إيش قضاياها وهو أولى بالولاية فيها. نعم. قال ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأتاهم. الرجل من جراد الجماعة، مجموعة الجراد يطلق عليها رجل من جراد أو رتل. الرتل الشيء المتتابع. فقالهم كلوه، بعض المذاهب تنهى عن أكل الجراد وتجعل في الجرادة تمرة. فعمر سمع أيضا فتوى بعض الناس في الجرادة بتمرة، قال والله تمرة خير من جرادة. ولكن هنا السؤال، لماذا أفتيتهم بهذا؟ قال هو من صيد ليش البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه، ليس ممنوعا على المحرم. قالوا شدرك انه بحر؟ قال انها نسرة حوت ينثرها كل عام مرة. انا الى هذا الان لم اقف على حقيقة هذه النثرة، واذا كان احد من اساتذة اللي درسون العلوم او الذين يعرفونها نشأة هذا كتب الحيوان او حياة الحيوان الدميري او غيره الذي يتناولون هذه الامور يتبعون هذا الاثر ويقول انه نثرة ايش؟ نثرة حوت. وبعضهم يقول هو برمائي، يعني يأخذ من الماء يعيش في الايش؟ في البر. ولكن المعروف بأن الجراد حينما تبيد وتحمل بيضها تأتي إلى الرمل وتدفن مؤخرها كما تحقن الماء في الأرض، وتفرغ بيضها في مكان مناسب وتتركه إلى أن يأتي وقت تفريقه، يخرج بنفسه كالدبا ثم تطور إلى جراد ويطير إلى شيء آخر. هذا وضع تفريخ الجراد أو ثور حياته. جرادة كبيرة ثم تحتمل البيت، تتلقح مع ذكورها، ثم تضع بيضها في الرمل على قدر ما يصل إليها مؤخرها، يمكن 3 سم في الأرض أو شيء من هذا، وتترك وتفرغه في الرمل كما تفعل السلحفاة، إلا أن السلحفاة كثيرا ما تكون بجوار الماء أو قريبا منه، تحفر أيضا لبيضها وتدفنه وتتركه حتى يأتي وقته فترجع وتكشف عنه. هذه أمور تطورات في حياة الحيوان أو في إيجاده، الله أعلم بحقيقته. يهمنا هنا إيه؟ أن الجراد يعتبره كعب الأحبار، ووافقه عليه أمير المؤمنين عمر بأنه صيد بحري لا جزاء فيه ولا يمنع الإيش؟ المحرم من أكله، تابع لصيد البحر، والله تعالى أعلم.